بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في العقيقة. قال الشيخ رحمه الله: ويذبح على البناء للمفعول، حذف فاعله للعلم به. يعني الفاعل في هذا والد أو ولي الطفل. ويذبح على البناء للمفعول، حذف فاعله للعلم به، وهو من تلزمه نفقته، كما قاله في الروضة عن الغلام شاتان متساويتان. وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عن ولده إبراهيم. فلما ولد إبراهيم ذبح له صلى الله عليه وسلم كبشين، وأيضا ختنه في يوم سابعه، وحلق شعره، وتصدق بزينته فضة صلى الله عليه وسلم. وعن الجارية شاة، بخبر عائشة رضي الله تعالى عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. ما هو التعليل في ذلك؟ لماذا ضاعفنا هذا الأمر بالنسبة للجارية؟ لماذا ضاعفنا هذا الأمر بالنسبة للغلام وجعلنا الجارية شاة؟ قال: وإنما كانت الأنثى على النصف تشبيها بالدية، فدية الذكر ضعف دية الأنثى، وعقيقة الذكر ضعف عقيقة الأنثى، أو الأنثى على النصف من الذكر في كلا الأمرين. السؤال هنا الذي سيأتي: هل تكفي شاة واحدة عن الغلام؟ نعم. ويتأدى أصل السنة عن الغلام بشاة، لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، يعني كبشا عن الحسن وكبشا عن الحسين. وكالشاة مثل الشاة تماما في العقيقة، لو اشترك سبعة من الأصدقاء كل واحد منهم جاءه مولود، أو أقل من ذلك، مثلا كأن اشترك صاحب الغلام بسبعين وصاحب الجارية بسبع واحد، فعلى حسب التعداد، مثلا ثلاثة من الأصدقاء جاء لكل واحد منهما ذكرا، فكل واحد فيه سبع مضاعف، صار في عنا ستة أسباع، والآخر جارية، فاشتركوا الكل في ذبح ناقة أو بقرة، فهل يجزئ ذلك؟ نعم. وكشاة سبع بدنة أو بقرة. السؤال: من أين نخرج هذا المال؟ نحن نعلم أن النفقة أصلا إنما تكون من مال المولود، فإذا لم يكن له مال فتنتقل النفقة إلى من تلزمه نفقته، هذا بالنسبة للوجوب. أما أن يتبرع الناس بتربية أولادهم، هذا شيء عهدناه في كل الناس على الإطلاق، لكن هنا أحيانا ربما يضطر الإنسان أن يفعل شيئا لصحة المولود أو لعقله أو لتعليمه أو لسكنه أو لرعايته أو لخدمته، كل ذلك من الممكن أن يكون في مال المولود. السؤال هنا: هل العقيقة تخرج من مال المولود أم من مال الذي عليه نفقته، ممن تجب عليه نفقته؟ أما من مال المولود فلا يجوز للولي أن يعق عنه من ذلك. لماذا؟ لأن الطعام والشراب والعلم هذا لمصلحة المولود، والعقيقة إنما هي مجرد تبرع، ولا يحق له أن يصرف شيئا من ماله تبرعا، ولذلك إذا أراد أن يفعل ذلك فليفعل ذلك من ماله، وليه الذي عليه نفقته يفعل ذلك من ماله لا من مال المولود. مثلا مال المولود يتصور أن أمه بعد أن وضعته ماتت فخلفت له أموالا، هنا له أموال. صورة ثانية أنه عند الولادة يتم شيء من الهدايا، هذه الهدايا التي تأتي إلى بسبب الولادة، تارة تأتي باسم الأب وتارة تأتي باسم الأم وتارة تأتي باسم الغلام، يعني ولو على التفصيل، يعني نريد أن نأخذ مسألة معينة. أحيانا إنسان قام كما يسمى عندنا بالنقوط، مثلا قام بعض الناس فكان متبرع، كلما ولد أحد في هذا الحي كان يتبرع له بهدية معينة، طبعا يتبرع لوالده. عندما ولد له قام الناس برد هذه الهدايا إلى والد المولود. أحيانا تأتي الهدية عبارة عن لباس يختص بالأم، روب نوم، يعني هذا معروف لمن؟ قطعا هذا مخصص لهذه الأم. كذلك هنالك بعض الهدايا مثل طعم البيبي، لمين مختص؟ هذا مختص في الولد. وأحيانا بعض الذهب الصغير الذي يعلق في رقبة الولد سواء كان ذكرا أو كان أنثى، أي مثل آية كرسي، أحيانا بعض الحروف إلى غير ذلك. نحن نتكلم عن الواقع الآن، فهل يملك، هل يجوز أن يباع هذا الشيء الذي جاء للمولود وأن يعق به؟ لا، لا يجوز أبدا. فلا يجوز للولي أن يعق عن ذلك، لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع من مال المولود، لكن من مال الولي فهذا سنة، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به. تنبيه: لو كان الولي عاجزا عن العقيقة حين الولادة، يوم الولادة لم يكن معه مال وربما عليه دين، ولكن من الولادة إلى يوم السابع أتاه مال، أيسر في هذه الفترة، ثم أيسر قبل تمام السابع استحب في حقه، وإن أيسر بعدها، وإن أيسر بها بعد السابع، نعم، وبعد بقية مدة النفاس، أي أكثره، يعني أكثر النفاس وهو عند الشافعية 60 يوما، أكثر النفاس 60 يوما عند الإمام الشافعي، وأكثر النفاس عند الإمام أبي حنيفة 40. ولذلك إذا أيسر ضمن مدة النفاس كذلك كما قاله بعضهم لم يؤمر بها. وفيما إذا أيسر بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب، ومقتضى كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها، يعني يترجح أن يخاطب بها الولي فبعد ذلك يعق عنه، حتى قال بعضهم كما ذكرت آنفا حتى ولو كان ذلك في سن أقوال، لكن في سن الرضاع وبعد ذلك في سن التمييز، المهم حتى قبل البلوغ، ما دامت النفقة قائمة لا تسقط هذه العقيقة. لكن الوقت الذي يتعين فيها غالبا متى؟ في الأيام الأولى حتى يوم السابع أو في أيام النفاس. قال: ويطعم الفقراء والمساكين. المسلمين فهي كالأضحية في جنسها، يعني عندما نختارها هل نختار والله دجاجة أو أرنب أو ما شاكل ذلك من أجل أن نجعل عقيقة؟ لا، كيف تختار الأضحية كذلك تختار العقيقة، في جنسها وسلامتها من العيب، فلا تصح العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العجفاء، كل ذلك، ولا الجرباء. والأفضل منها وسلامتها من العيب، والأفضل منها، نعم، في جنسها وسلامتها من العيب والأفضل منها وسنها والأكل وقدر المأكول منها، كل ذلك كالأضحية والتصدق والإهداء منها. وتعيينها إذا عينت، إذا قال هذه الشاة مثلا سأذبحها عقيقة في اليوم السابع عن المولود فولد، عينت أم لا عينت. وامتناع بيعها لأنها صارت تقريبا ما قلنا كالأضحية، فهل يصح بيع الأضحية لما أنها سنة وهذه سنة فلا يصح بيعها. وامتناع بيعها كالأضحية المسنونة في ذلك لأنها ذبيحة مندوب إليها فأشبهت الأضحية. لكن هنالك فرق واسع ما بين الأضحية والعقيقة. هذا الفرق الواضح هو أن الأضحية إنما توزع لحما نيئا ولا تطبخ، بينما العقيقة إنما تطبخ طبخا. ويزاد على ذلك أنه يسن أن يجعل عليها بعض الأشياء الحلوة، مثلا لو كان في بعض البلاد يطبخ الشيء بحلو ما في مانع، هذا مفتوح الباب. في بلادنا لا يعرف أننا نأكل اللحم حلوا وإنما دائما فيه الملح، يا ترى فماذا نفعل في ذلك؟ لو قام الإنسان برش شيء من السكر ولو قليل هل يتأخر، هل يؤثر ذلك؟ لا يؤثر. معنى ذلك حقق السنة. أو وضع شيئا من الزبيب، هذا حلو أم لا؟ أو وضع شيئا من العسل إلى غير ذلك، هذا مما يكون قد خلط فيه هذا المطبوخ بحلو. وهذا الحلو المقصود فيه حلاوة أخلاق المولود. فالإسلام دائما يشعر بشيء، هذا الشيء خلط العقيقة بشيء من الحلو، وذلك من أجل حلاوة أخلاق المولود. لما روى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه السنة ويسن أن تطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل. هذا لا تعارض بين أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهرات ولا يوقد في بيته نار، إنهما إلا الأسودان التمر والماء. لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة أن الإنسان بين عسر وبين يسر، فإذا جاءك اليسر فيسر على أهلك ووسع عليهم وأنفق عليهم من المال، وإذا ضيق عليك فإنك تفعل الأمر الذي قدرك الله تبارك وتعالى عليه. هنا هل يترك شيء من هذه العقيقة بدون طبخ؟ نعم، من السنة أن يترك إحدى رجلي هذه الشاة وتدفع هذه الرجل إلى القابلة. وكما يقول بعض المشايخ للشيخ والله الفخذ اليمين، لا، لمن؟ للقابلة، وهي كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا السيدة فاطمة رضي الله عنها أن ترسل رجل الشاة إلى القابلة. تنبيه، ظاهر كلامهم أنه يسن طبخها وإن كانت منثورة. لو قال واحد من الناس لله علي إذا ولد لي غلام أن أذبح شاة أو شاتين، هذا نذر صار، لا يأكل هو منه ولا من يعول، ويوزع للفقراء والمساكين، ولكن يوزع مطبوخا أم نيئا؟ لا مطبوخ، أولى. ويستثنى من طبخها رجل الشاة فإنها تعطى للقابلة، لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها فعلت ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. ويسن أيضا ألا يكسر منها أو لا يكسر منها عظم. يعني هنالك أيضا ليس كل جزار يستطيع أن يفعل ذلك. هاي بيقولوا عنها بتتشلح تشليح يعني لا تكسر، وبعد ذلك تفصل تفصيلا فتبقى العظام سليمة، والقصد من ذلك بقاء العظام سليمة تيمنا ببقاء وسلامة عظام المولود إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى. فإن لم يفعل ذلك فهذا الفعل شيء من السنة قد ترك. ويسن أن لا يكسر منها عظم أو لا يكسر منها عظم، بل يقطع كل عظم من مفصله تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود. حتى ولا شق الدابة إلى قسمين. نعم، حتى ولا شق الدابة إلى قسمين. نعم، فإن كسره لم يكره، أن يكون تارك فقط لهذه السنة. خاتم، يسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى، أو أن يؤذن من وليه، أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقام في الأسرة. إذن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى وأن يقام في الأسرة. هذه مخ الولد ودماغه مركز سمعه الآن فارغ، ماذا نثبت فيه؟ يعني شبه ذلك، طبعا أين هنالك فرق كبير بين خلق الله وبين صنع الآدم. مثل مثلا هذا الشريط المسجل الفارغ، ماذا تسجل عليه؟ أول ما تسجل عليه في هذا الدماغ كلمات التوحيد. هذه الكلمات يبدأ فيها الولي أن يقول الله أكبر الله أكبر كالأذان تماما في الأذن اليمنى. كمان ما بيعيط فكر حاله عم يسمع الناس بيخش طبلة ابنه، لا، إنما بكلام يسمعه الحاضرون فقط، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا يؤذن له في اليمنى، ثم يقيم الصلاة في اليسرى. فهذا أول شيء من علامات الإيمان تدخل إلى قلبي وأذني ودماغي هذا الطفل. فكل مولود يولد على الفطرة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يبقيانه مسلما، ويؤكدان ذلك ب مسألة الأذان والإقامة. وهذا الأمر هو ما سماه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. ويسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقام في اليسرى بخبر ابن السني من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان، أي التابعة من الجن، وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه إلى الدنيا كما يلقن عند خروجه منها. اعلم يا عبد الله أنك فارقت الدنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يلقن فيه. أما الأذان على القبر فليس بسنة كما يفعله أهل الشام، ولا يوجد في العالم الإسلامي إلا أهل هذه البلدة يفعلون ذلك الأمر. الحق يجب أن يقال، وقالوا إنه قد استحسنه بعضهم من أن الميت الآن يسأل، وإذا سئل الميت أثناء الأذان فإن الشيطان يهرب وله صوت كصوت الضراط عندما يريد أن يذهب، ولذلك أرادوا أن يؤذن. نقول هذه إنما تكون السنن فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما استحسنه البعض. إذن الأذان لا يكون إلا بالأشياء التي شرعها الله عز وجل. مثلا الأذان لا يكون إلا للمكتوبة، فهذا الأذان الذي يكون للمكتوبة أو في أذن المولود في الأمور التي جاءت فيها نص، وإلا حدث ما يحدث اليوم مما يتعدى به ولاة الأمر أحيانا على الشريعة الإسلامية. فإذا حدث حادث معين وأرادوا شيئا أمروا كثيرا من المؤذنين أو المؤذنين جملة أن يؤذنوا وأن تدق النواقيس معا، وهذا فيه كل البعد عن الشريعة، فلا يستجاب لهذا الأمر ولو كان من ولي الأمر أي واحد إن كان. يعني السؤال الحق أحق أن يقال حتى ولو صدر أمير من أمر من وزير الأوقاف أن يقول ذلك، هل يوافق الشريعة أم لا يوافق؟ إن وافق الشريعة فعلنا، وإن لم يوافق الشريعة لا نفعله أصلا. هذه مسألة حق تقال، ولذلك مسألة الأذان مسألة شرعية ينبغي علينا أن نحافظ عليها. هذه الشعيرة جعلها ربنا تبارك وتعالى من أجل أن نجمع الصلاة، وقد بينا في باب الأذان كيف اختلف الصحابة، كيف يعلمون بعضهم البعض في الأذان، أحدهم اختار طبلا والآخر ناقوسا، وبعد ذلك ذهب كل واحد إلى بيته ونزل الوحي على سيدنا رسول الله ورأى صلى الله عليه وسلم، ورأى العدد الكثير من أصحاب رسول الله رؤيا في منامه وتعلم. فجاء ابن أبي محذورة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جملة من جاء وبلغه الأذان وطلب منه أن يلقن كما سمع، وأقره أنه هو الذي أوحي إليه، فلقن بلال، فكان بلال أندى صوتا ولذلك لقنه حتى أذن في كل يوم 5 مرات رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان يفرق صلى الله عليه وسلم بين الأذان الأول للإعلام وبين هذا الأذان الأول الذي أضاعه المسلمون في كثير من بلاد الدنيا، وهو الذي يكون قبل أذان الفجر بقليل، وبعض الفقهاء حول ذلك إلى ما يسمى بالتسابيح. الأصل فيه أذان نؤذن قبل الأذان يسمى بالأذان الأول، والذي نحافظ عليه فقط الآن في شهر رمضان، فنؤذن أذان الإمساك وهو الأذان الأول، وبعد ذلك نؤذن الأذان الثاني وهو أذان الفجر. ولقد كان يميز هذا الأذان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أذان عبد الله بن أم مكتوم وبين أذان بلال رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كما يلقن عند خروجه منها. إذن يلقن شهادة أن لا إله إلا الله. بعض الناس أيضا يريدون أن يبتعدوا عن السنة أكثر فيمنعون تلقين الموتى. هذا التلقين جمعه الشيخ صاحب كتاب إعانة الطالبين في عند غسل الميت، فجاء بالأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يفعله أهل الشام في هذه الحالة شيء حسن من تلقين الموتى بهذه الألفاظ المجتمعة مع بعضها، حيث أن كل لفظ منها ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يحنك بتمر سواء أكان ذكرا أم أنثى، فيمضغ ويدلك به حنكه. من يعني بعض الناس أحيانا يختار بعض الناس الصالحين، فيأتي بولده إلى رجل صالح بقي ذكر الله تبارك وتعالى دائما على لسانه، وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدفعه إليه، فيأتي بتمرة فيمضغها، وبعد ذلك لا يضع التمر في فمه لأنه لو وضع قد يميته، هذا ولد صغير، طعام الكبار سم على الصغار، ولذلك يمضغها تماما حتى تتفتت، بعد ذلك يأخذ منها شيئا من الحلو ويدلك بذلك نيرته فإنها تقوى حتى يعلم أنه قد أكل وبلع من ذلك الحلو. إن لم يوجد تمر فعلى أي شيء حلو، شيء من العسل لو أخذه قليلا ودلك به نيرة ذلك الولد الصغير فإنه يصح أن يفعل به ذلك. لا يشترط مثلا أن يكون رجلا صالحا، فهذا إقامة السنة ينبغي أن تكون ولو بأبي الغلام أو بأم الغلام أو بجده أو بجدته، أي واحد من هؤلاء الذين يكونون في بيته يفتح فاه ويحنك ذلك الولد الصغير حتى ينزل إلى جوفه منه شيء. وفي معنى التمر الرطب، ويسن لكل أحد من الناس أن يدهن غبا، يعني أيضا الادهان التعطر، أن يجعل العطر على نفسه وأن يغير رائحة جسده، وذلك باستعمال العطور، هذا أن يدهن غبا بكسر الغين أي وقتا بعد وقت، بحيث يجف الأول، يعني حط واحد فوق الثاني فوق الثالث، لا، إنما يبقى على رائحة طيبة بحيث يجف الأول. أيضا ينبغي هنا أن ننبه، الأصل في العطور أن نستعمل أصل العطر، لا ما يفعله اليوم الكثير من الناس في يعني هذه العطورات التي استوردت اليوم إلى بلادنا، وهي كلها مخلوطة بمادة أسبيرتو النجسة، والتي إذا شربها الإنسان يسكر. لا نقول هذا الإنسان يتضمخ بالنجاسة لأنه أراد عطرا، ولذلك عليه مراعاته لقول أكثر الفقهاء في ذلك أن يجعل ذلك العطر على يديه أو على وجهه إذا أراد أن يستعمل من هذه المادة، عند ذلك إذا أراد الصلاة صار على يديه أو على وجهه نجاسة حكمية، يقوم بغسلها فقط لا تنقض الوضوء، وعند ذلك يمكن ذلك. بعض الناس يريد أن يقول مثلا هل هذه العطور تنقلب بانقلابها، هذه يعني هذا الشيء المسكر النجس هل انقلب إلى عطر؟ الواقع خلط بعطر، لا يوجد فيه انقلاب، لأن العطر لوحده وهذا شيء ممدد له، فليس هو جزء منه حقيقة وإنما هو لتوسعته، ولا يوجد نوع من هذه إلا ويوجد لوحده، من الممكن للإنسان إلا إذا أراد الإنسان أن يتباهى في الدنيا فيجعل. وما يسأله بعض النساء أنها تضع على ملابسها، فهل يصح عند الإمام الشافعي أن تصلي بها؟ لا، لا يصح أن تصلي بها إذا وضعتها هذه العطور الفرنسية ومشاكل ذلك على ألبستها، وهي التي خلطت بمادة أسبيرتو لأنها نجسة، لأن النجاسة فيها بسبب الإسكار لو شربها إنسان. ونعلم بعض الناس الفاسدين الذين لا يمكن أن يصلوا إلى الخمور يأتون إلى شربها مباشرة، وهذا معروف لكل واحد منا. نعم. وأن يكتحل وترا لكل عين ثلاثة، أيضا الاكتحال من السنة، وأن هذه من دواعي الفطرة أيضا. وأن يحلق العانة، وهو الشعر الذي يكون حول ذكر الإنسان، ويقلم الظفرة وينتف الإبط، يسن في الإبط النتف وفي العانة الحلق. بعض كالإمام الشافعي يقول السنة فيه النتف ولا أقدر عليه، فيستطيع الإنسان أن ينتقل من النتف إلى الحلق أو بالإزالة بأي مادة، يوم توجد مواد كيميائية كثيرة مراهم توضع وبعد ذلك يزال، نفس الحكم تماما. ولكن من أراد أن يقوم بهذه السنة فإذا طال قليلا وكان متعرقا عند ذلك، لا يأتي إلى هذا العمل وهو في شدة البرودة، لا، في شدة التعرق إذا قام فإن ذلك الأمر يحدث ويزال وهو أفضل من الحلق. وأن يغسل البراجم بين الأصبع، كل أصبع من الأصابع فيها ثلاث سلاميات، إذا ثنينا هذه الثلامية عند الثني يسمى هذه البراسم. وهذه الثنيات التي تكون بين كل سلاميتين خاصة عند الناس الذين يمتهنون بعض المهن القاسية، فترى أن هذه الأماكن قد حشيت بأشياء، فينبغي عليه أن يتعهد ذلك في الغسل وخاصة في الوضوء والغسل، ولو في غير الوضوء وهي عقد الأصابع وما فاصلها، وأن يسرح اللحية، هذا من تكريم اللحية أيضا. بعض الناس ترى أن والله اللحية صارت تفتر معه إلى غير ذلك، لا، ليس هذا من السنة وليس هذا، بل إكرام اللحية أن يسرحها بمشط مثلا، لخبر أبي داود بإسناد حسن: من كان له شعر فليكرمه. ويكره القزع، يعني أن يحلق جزءا من الرأس وأن يترك جزءا آخر، يعني سابقا كانوا يسموها ذبيحة العطاسة، اليوم صارت فنون كثيرة يقوم بها الحلاقون يقلدون بها كثيرا من أهل الكفر والإلحاد في ذلك، فيجدون الشيء الذي يخالف السنة النبوية المطهرة فيقومون بفعله، وهذا لا يصح. وعلينا أن يبقى للمسلمين شأن وسمة معينة لا يقلدون فيه أهل الكفر. ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس، سواء أحيانا كانوا يحلقونه من الرأس من الأعلى يفرغونه ويبقون ما يوجد في فوق الأذن وفي النقرة، أو بالعكس يجعلون فوق ويحرقون كل هذه الأشياء، فهذا نوع من القزع، فأيضا هذا مكروه، وهو حلق بعض الرأس. وأما حلق جميعها، يعني أراد أن يحلق الجميع، حلق الجميع له نظير في السنة، فإن الحاج إذا ذهب فمن الأفضل له أن يحلق رأسه، غفر الله رحم الله المحلقين، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ثم أتبع ذلك بقوله والمقصرين. ففي أصل الفعل سنة، ولذلك لو أراد أن يفعل مثل ذلك فهذا من عادة المسلمين أيضا، فلا بأس أن يحلق رأسه جميعا، فلا بأس به لمن أراد التنظف، ولا يتركه لمن أراد أن يدهنه ويرجله. نعم. ولا يسن حلقه إلا في النسك، يعني أن يقول والله الحلق سنة لا، لكن إذا حلقه فيه بأس ليس فيه بأس، أو في حق الكافر إذا أسلم خروجا من عادات الكفار في أشكالهم، أو في المولود إذا أريد أن يتصدق بزينة شعره ذهبا، نحلق شعر المولود وبعد ذلك نتصدق به ذهبا أو فضة كما مر. أما المرأة فيكره لها حلق رأسها، إذا راحت على الحج تحلق، لا، السنة في ذلك لها التقصير، ولا تسن الحلاقة لها بحال من الأحوال. وأما المرأة فيكره لها حلق رأسها إلا لضرورة، مثلا كان أصيبت بمرض والأطباء يرون أن هذا المرض لا يذهب إلا بحلق كل الرأس، هذه ضرورة من الضرورات. أيضا ويكره نتف اللحية أول طلوعها، يعني أن يبدأ الإنسان فيزيل ذلك نتفا، فهذا أيضا من المكروهات إيثارا للمرودة، هل يريد أن يبقى أمرد؟ بالعكس، الأمرد منهي عنه. ونتف الشيب، بعض الناس ربما يأتي إلى الشيب خاصة يعني في وجهه وخاصة في أول خروجه فيتكأنه متألم منه، يعني ما إن ينتف عن اليمين حتى يخرج عن الشمال، وهكذا لا يلحق في ذلك الأمر. كذلك يكره استعجال الشيب، يعني لو قيل بعض الناس يريد أن يظهر بالشيب فجاء بمادة كالكبريت مثلا فجعلها يعني على شعره، فإنها تتحول مثل ما بيساوي الآن بالأكسجين بغيره، يعني أيضا لون الشعر هذا أيضا مكروه فعله أو غيره طلبا للشيخوخة. أيضا يعني بقي شيء وهو الختان، فلقد لم يذكره الشيخ هنا، أيضا يسن في ذلك الوقت في اليوم السابع أن نختن المولود وهو قطع القلفة التي كانت توجد والتي يظهر منها هذا الجزء الذي بنينا عليه عدة أحكام في الدنيا. أولا من علامة المسلمين الاختتان، وكذلك هذا المقدار إذا دخل في فرج المرأة فإنه يجب فيه الغسل ويجب فيه الحد وإلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق في مسألة الحدود أو في مسألة الزواج والزنا إلى غير ذلك. طيب، هل يعني هنالك فضيلة أن يلد الإنسان مختونا؟ هذا من الله تبارك وتعالى. قد يأتي بعض الناس مختونا، ولقد وما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني كان ولد مختونا، فهذا حديث ضعيف، بل الأغلب في ذلك أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم سابعه صلى الله عليه وسلم، وجعل له مائدة عظيمة وسماه في ذلك اليوم محمدا. وقيل إن الذي ختن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا جبريل عندما شق صدره، ولكن الرواية الثانية يعني ربما هي أقوى من ذلك. أيضا وجد بعض الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم غير نبينا صلى الله عليه وسلم من المختونين، كسيدنا زكريا وشيث وإدريس ويوسف يعني وموسى وعيسى ونوح وشعيب، 8 أو 9 من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني كان هؤلاء من المختونين. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يطبقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا ننتهي من الأضحية والعقيقة، ونأتي إلى بحث جديد ليس له علاقة بالأبحاث السابقة، وإنما هو كتاب السبق والرمي. ولما كان السبق والرمي من أعمال الجهاد في سبيل الله عز وجل، حث الإسلام على المسابقة بالدواب وكذلك بالرمي بالنبل إلى غير ذلك، وما يقاس عليه اليوم. فهل نستطيع هذه التدريبات؟ هل يمكن أن تكون على عوض بدون عوض؟ هل هنالك محلل؟ كل ذلك ما سيتكلم به الشيخ رحمة الله عليه. فنقف عند بداية هذا الكتاب، كتاب السبق والرمي، والحمد لله رب العالمين.